الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في بدائع الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله تنبيه يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي، وهذه كلمات من الفوائد البديعة التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله في تحذير النفس من السوق وراء الشهوات والشبهات، فنسمع إلى هذه المواعظ لعلها تكون سياطا للقلوب توقظها من الغفلة، ولعلها أن تكون دواعية تدعو إلى النشاط والهمة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تنبيه أيها الأعزل، يا أيها الأعزل احذر فراسة المتخي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر، اتقوا فراسة المؤمن. هذا تحذير للنفس إذا كان في عزلة وداعي الهوى يدعوه إلى المحرمات أو إلى الشهوات، فإنه يقول له يا أيها الأعزل، يعني المنفرد، احذر فراسة المتقي. لا تظن أنك ما دمت في عزلة فإنك ستختفي عن أعين الناس، وإن اختفيت عن أعين الناس فلا تختفي عن عين الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا لحكمته جعل للمتقين من أوليائه فراسة، بها يميزون بين أصحاب الاستقامة وغيرهم، ويعرفون المتلبس بهم بفراستهم. وهذا الأثر المروي عن أبي سعيد الخدري يروى مرفوعا ولكنه لا يصح، وهو معروف من قول، من لفظ قريب من قول عثمان رضي الله عنه: وإن للمؤمن فراسة. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله مولعا بهذا الفن، أعني فن الفراسة، وكان مخصوصا به. وكلما كان الإنسان متقيا كلما كان يرى بصورة وبصيرة أدق. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل حال عزلتنا كحال جلوتنا. نعم. قال رحمه الله: سبحان الله، في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتو عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، استطالة فرعون، وبغي قارون، وقحة هامان، وهوى بلعام، وحيل أصحاب السبت، وتمرد الوليد، وجهل أبي جهل. هذه صفات موجودة في النفس البشرية، بعضها تكون موجودة خلقة وبعضها تكون مكتسبة من مجريات الأحداث. فإن قال قائل: فإن الله خلق الإنسان على فطرة سوية، نقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة سوية، بمعنى أنها لا تعرف الشرك، تكون على التوحيد، ولكن ليس معنى هذا أنها ليست بحاجة إلى تزكية، بل إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان بحاجة إلى تزكية للترقية. وقد شنعوا على غلاة المتصوف الذين يزعمون أن الإنسان يكون وليا لله ولو لم يعمل بأصل النقاوة، فيزعمون أن الأطفال أولياء الله. طيب، كيف نالوا ولاية الله وهم لم يعملوا بالطاعات؟ ولا يتصور منهم اجتناب المحرمات تعبدا، فإن قالوا لأنهم خالون من الذنوب، فالحجر والشجر خال من الذنب، فهل هذا يؤهل الحجر والشجر ليكون وليا لله؟ الجواب لا. وهذه الصفات أكثر ما يتطبع الإنسان بها بسبب ما يكون من حوله من كلام الوالدين وفعالهما، ومن كلام الأقران ومن حولهم، ومن كلام الأصحاب ومن حولهم. نعم. قال رحمه الله: وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. لا حول ولا قوة إلا بالله. تلكم الصفات السابقة هي من صفات النفس، وهذه التي هي من أخلاق البهائم هي من الصفات الطينية الموجودة في الإنسان. فإذا اجتمعت الصفات النفسية مع الصفات الطينية فلا تسأل في أي واد يهلك الإنسان ما لم يكن معه تزكية من الرحمن. نعم. غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. كيف يمكن للإنسان يتغلب على تلك الصفات الذميمة النفسية وتلك الصفات الذميمة البهيمية الطينية؟ الجواب أن ذلك إنما يتأتى بالمجاهدة، فالله جل وعلا قد أنزل آية المجاهدة في مكة حيث لا سلاح ولا قتال، فقال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإنما قال جاهدوا فينا لأنهم كانوا في مكان مليء بالشهوات والشبهات، فوقع منهم أعظم صور المجاهدة، لأن أهل مكة إذ ذاك، أعني قريشا ومن تبعها، كانوا على الفجور وعلى الجاهلية الأولى من التبرج والسفور والربا والخمر وتحليل الزنا ونحو ذلك. نعم. فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد. قدر يعني الله سبحانه وتعالى إذا بعت له نفسك وطينتك وطبعك فإنه جل وعلا يعلم العيب، لكن كنت صادقا في بيعتك هذه فإنه يقبل هذه السلع على ما فيها من عيب وينميها ويهذبها ويزكيها جل في علاه، وتحصل بذلك الأمان وعدم الرد. نعم. قال رحمه الله: قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. الله أكبر. كيف نعرف قدر السلعة؟ يعني مثلا لو رأيت وزير يبيع شيئا ما، لا يمكن أن يدخل في نفسك أنه يبيع شيئا حقيرة. لماذا؟ لمكانة الرجل. فقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، هذه واحدة، والثانية بقدر الثمن المبذول فيها. حتى أن العامة وش يقولون؟ يقولون الغالي ثمنه فيه، سعره فيه، صحيح؟ وهل الفرس عندهم مثل يقولون أرزان بعلتنيست، قيمة بهمتنيست؟ يعني شيء رخيص ما يمكن يكون بدون علة، شيء غالي ما يكون يكون بدون همة، هذه مسائل معروفة عند العقلاء. والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. لو أنك أنت الحين رحت وقلت لأصحاب السيارات اللي ينادون على السيارات: ها تعال بيع لنا بيت،

وما بينهما وما فيهما ليش مسخر للإنسان. تأمل كل هذه الأشياء. إذا دخل الموظف إلى مكتب فسيح ووجد فيه كل ما يحتاجه الموظف، فكل من سيدخل عليه يظن أن هذا الرجل وظيفته عظيمة. ليش؟ لما يرى من المكان المهيأ العظيم له. لذلك تجد أنت إذا دخلت إلى المكاتب، مكتب المدير بشكل معين، مكتب اللي فوقه أفخم، طيب مكتب الوكيل أفخم، مكتب الوزير أفخم. طيب أنت ترى هذه الفخامة كلها خلقها الله ليش؟ لعظم وظيفتك. لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، صدف وأنت الدر، ومخيض وأنت الزبد. الله أكبر. الله، شيء عجيب. هذا هو الواقع. ولذلك لو تأمل هذه الآية: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. تأمل الآن: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب. تأمل كلمة إلا من رحم رب، يعني كل ما في السماوات والأرض مخلوق لأجل الجن والإنس، والجن والإنس ومن حولهم من الأرض والسماوات وما فيه مخلوقون لأجل المرحومين. لولا حفنة المرحومين الذين قال الله عنهم إلا من رحم ربك ما خلق شيء من هذا أبدا. شيء عجيب. نعم. قال رحمه الله: منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف. متى رمت طلبي فاطلبني عندك، واطلبني منك تجدني قريبا. منشور اختيارنا لك واضح الخط، قد بينه الله في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه. ولكن استخراجك ضعيف، أنت اللي ما أنت قادر تمشي. متى رمت طلبي فاطلبني عندك، واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك منه. الله أكبر. هذا الكلام يعني على سبيل المثال يخاطب الرب جل وعلا عباده: متى رمت طلبي فاطلبني عندك، لست بعيدا حتى تنادي وتصرخ، واطلبني منك تجدني قريبا، ولا تطلبني من غيرك فأنا أقرب إليك بي. نعم. قال رحمه الله: لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي، إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا. يعني إنسان يجب عليه أن يفكر: كيف ترضى أن تهين نفسك بالمعاصي؟ كيف ترضى تهين نفسك بالمعاصي؟ ومن يهين الله فما له من مكر. فالمعاصي إهانة للعبد، مذلة للعبد، تذارى للعبد، لنفسه، لبصيرته، لبصره، لسمعه، لعقله، لدنيا، لآخرة. لو كان في قلبك محبة لبان أثرها على جسدك، ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست ترى، ألست أرى الأعضاء منك كواسية. الله أكبر. الإنسان الذي يدعي حب الله جل وعلا يبين أثر حب الله عليه في عبادته، في طاعته، لا سيما في خلواته. هل يذكر الله خلوة فيبكي؟ هل يذكر الله خلوة فيتلو؟ هل يذكر الله خلوة فيصلي؟ نعم. لو تغذى القلب بالمحبة لذهبت عنه بطنة الشهوات، ولو كنت عذري عنه بطنة الشهوات. أحسن. يعني فعلة الشهوات بكسر الباء. سبحان الله.

تسمع فيها إلى الآن، تستخدم في العراق، في تركيا، في سوريا، ويزعمون أنها أسماء عربية وليست عربية، فارسية. نعم. آب بمعنى شهر الماء، آزار بمعنى شهر الأذى. هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك، من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا، إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. الباشق نوع من أنواع الصفر، إذا لاح للباشق الصيد قلبه انطلق كلية إلى الصيد ونسي المألوف من الأكل الذي يجده في كف من يحمله، فينطلق بسرعه. هذا حال العاشق حقيقة، هذا حال المحب لله عز وجل حقيقة. نعم. يا أقدام الصبر احملي بقي القليل، تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة، قد علمت أين المنزل فحد لها تسر. فحد لها، الحد السير سيرا حثيثا في الليل. نعم. أعلى الهمم همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، فاستبشر بالرضا عند القدوم، وقدموا لأنفسكم. الجنة ترضى منك بأداء الفرائض، والنار تندفع عنك بترك المعاصي، والمحبة لا تقع منك إلا ببذل الروح. لله ما أحلى زمانا. يعني هناك من يريد الجنة، فمن يريد الجنة عليه بلزوم الفرائض، ومن يريد النجاة من النار فعليه بترك المعاصي، وهذا واضح. طيب، من يريد نيل المراتب العالية من المحبة فإنه لا بد وأن يبذل الغالي والنفيس، فلا يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، بل تصعد همته حتى يفعل المندوبات ويسارع إليها ويترك المكروهات ويفر منها. نعم. لله ما أحلى زمانا تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق، لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع علمها الوفاق في خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة كيف دارت دارت معها، وإني إذا استكت رقاب مطيهم وثور حاد بالرفاق عجول، أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملتم فأميل. قال رحمه الله: فصل. علمت كلبك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احتراما لنعمتك وخوفا من سطوتك، وكما علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل. لا إله إلا، قياس عجيب سبحان الله العظيم. كم علمك معلم الشرع وأنت لا تقبل، وترى كلبك الذي علمته المرة والمرتين يصيد لك ولا يأكل منك شيئا احتراما لنعمتك. لا إله إلا، وخوفا من سطوتك، فإن احترامنا لنعم الله البصر منه فنعصيه بها، السمع منه فنعصيه بها. يا إله إلا الله. نعم. حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه، فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه. جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة، جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان، وأنت للغالب عليك من الثلاثة. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك، وإن غلبك هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب. من المقصود جمع فيك عقل الملك، العقل هنا بمعنى الإدراك، العقل هنا بمعنى الإدراك، والملائكة يوصفون بأنهم عقلاء، يوصفون بأنهم يدركون، وليس الأمر كما زعمه بعضهم بأنهم ليس لهم إرادة، لا لا حاشاهم رضي الله عنه وعليهم السلام، فالملائكة لهم إرادة لكن إرادتهم صبة في طاعة الله عز وجل. قال لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون. لما قال لا يعصون علمنا أن عندهم إرادة، وإلا فنفي الشيء عمن لا يملكه لا يصح. فأنت لا تقول لا يعصي الحجر الله، لأن الحجر ليس له إرادة ولا إدراك. نعم. لما صاد الكلب لربه أبيح صيده، ولما أمسك عن نفسه حرم ما صاده. مصدر ما في العبد من الخير، هذا فيه كناية أن الإنسان إذا عمل الطاعة يريد من وراء الطاعة أمرا دنيويا، فإنه يكون كمن يصيد، ككلب يصيد لنفسه، يحبط عمله الأخروي. مثل إنسان يصوم، لماذا تصوم؟ قال أصوم عشان أضعف. هذا ما صام لله، هذا صام لنفسه. مثل إنسان يصلي، ليش تصلي؟ قال رياضة. هذا ما صلى لله. أما إذا عبدت الله فهذا الذي هو مقبول عند الله، ولما أمسك على نفسه حرم ما صادم. نعم. مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين، فحظ العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء والافتقار عند المنع، فهو سبحانه يعطيه ليشكره ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكورا فقيرا. طبعا هذه المسألة، وهي أن مصدر ما في العبد من الخير والشر والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع، فالذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله جل وعلا. وهل المعطي والمانع من أسماء الله جل وعلا؟ يعني جمع من أهل العلم ذكر أن المعطي والمانع من أسماء الله تبارك وتعالى. أما المعطي فلا إشكال عندي، وقد ذكرته في الأسماء التي جمعتها. وأما المانع فلم يأتي على صيغة الإسمية، وإنما ورد على صيغة الفعلية. ليش؟ لأن الاسم حتى يكون من أسماء الله لا بد له من ثلاثة شروط. الشرط الأول وروده على صيغة الإسمية. الشرط الثاني أن يكون في نفسه متضمنا معنى الحسن، يعني معنى الأحسن. لاحظ الآن، متضمنا معنى الحسن أو الأحسن. إذن وروده بصيغة الإسمية متضمن معنى المعنى الأحسن، أيضا جاء خبرا عن الله أو مخبرا عنه. فلما نقول إن الله هو المسعر، نقول المسعر ليس اسما من أسماء الله مع ورودي على صيغة الإسمية. لماذا؟ لأن المسعر بغض النظر عن إضافته لا يتضمن معنى الحسن والأحسن. أما المعطي فهو متضمن لمعنى الحسن، المعطي متضمن لمعنى السخاوة، بخلاف المانع فإنه لا يتضمن معنى الحسن والأحسن. نعم. قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه،

أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة، فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم. ولا تجد مبتدعا في دينه قط إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته، كما أنك لا تجد ظالما فاجرا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته. فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء. يعني إذا جلس الإنسان مع البدع يدرك أنهم عندهم من الحرج من بعض الآيات ما الله به عليه، حتى إن بعضهم يتمنى لو أن هذه الآية لم تنزل. وهكذا أهل الشهوات، فإن بعضهم يتمنى أن هذه لم تحرم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.